أما حديث حبس صلى الله عليه وسلم في تهمة فهذا حديث صحيح من حديث باز بن حكيم عن أبي عن جده، ولكن تأمل لفظ الحديث قال في تهمة لم يقل في شبهة، قال في تهمة ولم يقل في شبهة. وأيضا النبي حبس ماذا؟ حبس فترة يسيرة سويعات أو ساعة أو أقل من ساعة للاستبانة، فرق بين هذا وبين ما هو موجود الآن في أرض الواقع.